الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، وإن كنتن اشتكيتن بأن السماعة ما بلغتكم الصوت، ها نحن بلغنا المسؤولين، وهذا أحدهم بين أيدينا. إن النساء يشتكين من عدم سماع الدرس، فأنجزوا ما كلفتم به وأجركم على الله عز وجل. هذا، وبسم الله تعالى نبتدئ دراسة كتاب الحج المبرور. رجاء أن نستكمل هذه الدراسة في هذه الأيام قبل أن نخرج إلى مكة إن شاء الله. كلمة في التشريع وأسراره، ومن يحق له أن يشرع. كلمة روها، افهموها، وهي في حق في التشريع والتقنين وأسرار التشريع وفوائده وحكمه، ومن يحق له أن يشرع من الناس. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم، آمين. اعلم أخي المسلم، واعلمي يا أختاه المسلمة، إلا أن نظامنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبعد النساء من ساحات الرجال. الخطاب للرجال والمؤمنات داخلات فيه. المؤمنة مقصورة في خيمتها كالحور العين في دار السلام، لا يزج بها في المحافل وفي الكلام إلا من ضرورة قصوى. اعلم أخي المسلم أن سعادة الإنسان متوقفة تماما على صلاح جسده وروحه. من يشك في هذا؟ سعادة الإنسان متوقفة على صلاح جسده، أي بدنه وروحه. والإنسان جسد وروح، وإلا لا؟ وأن إصلاح الجسد والروح متوقف كذلك على تشريع حكيم ذي قوانين محكمة ووظائف دقيقة، وهو كذلك. مرة ثانية، إن صلاح الجسد والروح، هذا الصلاح متوقف على ماذا؟ على تشريع حكيم ذي قوانين محكمة ووظائف دقيقة. ووجود هذا التشريع في صورته الكاملة يتوقف إلى أبعد حد على مدى علمي وخبرتي الواضع له. هذا التشريع والتقنين يتوقف إلى حد بعيد على مدى علمي وخبرتي الواضع لهذا التشريع. فبقدر معرفتي الواضع لأحوال وشؤون الموضوع لهم ظاهرا وباطنا وفي كل ظروفهم وأطوار حياتهم يكون التشريع صالحا مؤديا للثمرة المرجوة منه من إصلاح روح الإنسان وجسمه اللذين تتوقف سعادته الكاملة على صلاحهما. وليس من شك أبدا في أنه لا يعرف أحوال الخلق الظاهر والباطن في الحال والمآل إلا الخالق. ومن شك في مسألة فليراجعنا مرة ثانية. قال وليس من شك في أنه لا يعرف أحوال الخلق أي الناس الظاهر والباطن في الحال والمآل المستقبل إلا الخالق فقط. الإنسان قد يعرف واقعك لكن ما يعرف مستقبلك، لا يرى منه شيئا. قال وليس من شك في أنه لا يعرف أحوال الخلق الظاهر والباطن في الحال والمآل إلا الخالق، لأنه لا أعلم بالخلق من خالقهم، إذ قال تعالى ألا يعلم من خلق، كيف لا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال تعالى جده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فهو وحده إذن صاحب التشريع، ليس لغيره من حق في وضع أي قانون للخلق، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح أرواحهم. أما وقد تكفل سبحانه وتعالى بهذا منذ أن بدأ الخليقة، فقال تعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وقال عز شأنه فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وهدى الله قوانينه وتشريعه، ومن أعرض عن ذكري أي عن شرعي أعطاه ظهره لم يلتفت إليه فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. والله العظيم من أعرض عن كتاب الله وهدي رسوله وشرع وقنن أو شرع له وقنن فتافي تلك المتاهات، والله لا سعادة في الدنيا ولا في الآخرة. قال فالبيان الذي علمه والهدى الذي وعد بالإتيان به هما تعاليمه تعالى وتشريعاته لخلقه. ومن المقطوع به مما دلت عليه الآية السالفة الذكر أن عدم اتباع تشريعه يفضي بالمخالف إلى عذابه وشقائه، لأن التشريع الموضوع هو السبب المترتب عليه سعادة الإنسان، فإن لم يعمل به لم يسعد قطعا. كما أن سبب الشقاء أيضا المترتب عليه هو ترك العمل بالتشريع الإلهي الموضوع لسعادة البشر وهنائهم. معاشر المستمعين، الكلام ما هو غريب، تأمل فقط ولا تسرح بذهنك تمشي معنا، لأن كلامك هذا ما يحتاج إلى شرح، ما هو معقد. قال: وإذا عرفت مما سبق يا عبد الله أن التشريع لا يكون إلا زيد لله تعالى، إذا عرفت مما سبق أن التشريع لا يكون إلا لله تعالى، لماذا؟ لأنه أعلم بالخلق، وإلا في من أعلم من الله بنا؟ أعلم بالخلق وبما يصلح أجسامهم وأرواحهم، ولأنه قبل كل شيء ربهم، ورب يضيع عبيده ربهم، ورب هو المتكفل بإصلاح من يربيهم، فيضع لهم القواعد والسنن ما يحفظ حياتهم ويحقق سعادتهم. واضح؟ إذا عرفت هذا أيها السامع فإنك تعرف مدى بطلان وفساد كل تشريع لم يأذن به الله عز وجل ولم يضعه لخلقه. قال تبارك وتعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. كلمة الفصل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فلهذا يخبطون ويسمح لهم ويتركهم في دنياهم. وعندي لطيفة أيها الساسة، التشريع في العالم كل تشريع الكفار إلا من رحم الله، عرفتم؟ فليقف أحدكم وليشير إلى بلاد في العالم، يقول البلاد الفلانية تشريعها تشريع كفار، وهم سعداء أطياب أطهار أصفياء متحابين في طهر في عز في سعادة، لا هم ولا حزن ولا كرب. يتفضلوا هاتوا، دنمارك، سويسرا، بلجيكا، هولندا، غوزاليا، أشيروا، إنهم في كروب وأحزان وهموم ما تقدرونها، يكفيهم كرب النفس وحزن الروح وآلامها، وإن أكلوا وشربوا كالبهائم. قال تبارك وتعالى: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن يسمح به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. قال: وتعرف كذلك مدى فداحة الجرم الذي يرتكبه من يرغب عن تشريع الرب جل جلاله وعظم سلطانه إلى تشريع المخلوقين الجاهلين بحالهم ومآلهم ومصائر أمورهم. برهن يا شيخ، دلل على شيء حتى نصدق بهذا الكلام. وبرهن والله، استغفر الله، نسينا، والذي نفسي بيده، ما عرفت البشرية في عصر من عصورها أمة أطهر ولا أرحم ولا أشجع ولا أعدل ولا أقوى ولا أقدر من أمة الإسلام في قرونها الذهبية الثلاثة، الصحابة أولادهم أولاد وأولادهم، ثلاثة قرون. وما كان ذلك لفلسفات درسوها ولا علوم مادية احتضموها ولا ما هو إلا قال الله قال رسوله. في من يرد؟ وناتي قريبا لما هبط العالم الإسلامي وساده الكفر وحكموه من الشرق إلى الغرب، كما قدمت القول، جاء الله عز وجل بعبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس هذه الدولة، كان لاجئا في الكويت مع مجموعة من المؤمنين وراغبا في صدق أن يوجد الدولة القرآنية، وقد قرأ القرآن وحافظه فيما أعلم، وعرف أسس الدولة الإسلامية أربعة، في بعض آية فقط وضعت أسس الدولة الإسلامية التي تسعد وتطهو وتطيب وتصوم. هي جملة من قول الله تعالى من سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، ما معنى مكناهم؟ استقلوا، حكموا، ما فعلوا؟ أقاموا الصلاة، ذي القاعدة الأولى، وآتوا الزكاة، القاعدة الثانية، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. كم هذا قواعد؟ هل حصل خير في هذا؟ ما بينكم شيوخ يحدثونكم، والله لقد تم طهر في هذه الديار بعد أن حكمها وأقام دولة على هذه القواعد الثلاثة، وقع طهر ما وقع إلا في عهد الصحابة، ووالله لقد تحقق أمن في هذه الديار ما تحقق إلا أيام الصحابة. لعلي كاذب، اسأل المشايخ وكبار السن. ولولا الطعن والحقد والدس لكانت هذه كل يوم تزداد نورا، لكن يعيبون عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعيبون عليهم الصلاة، يعيبون يأكلونهم أكلا على علم. ثباتهم بعض آية فقط من شرع الله، أيما إقليم، لا بلد فقط، يقيمون الصلاة كما أراد الله، ويؤتون الزكاة كما حب الله، ويوجدون الآمنين بالمعروف بينهم الناهين عن المنكر، والله لا تصبح تلك القرية أطهر بقاع الأرض، لا خنا ولا باطل ولا شر ولا منكر ولا فساد ولا كل ما يذهب السعادة على النفس. لما ما نجرب؟ ما نستطيع، مسحورون. من سحرنا؟ اليهود، موجود في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، رجالنا هناك في كاس شاي يسحرونه، ينكر القرآن أهله. يا معشر السامعين، أنتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والملائكة تصلي عليكم، والرحمن جل ذكره يذكركم، ماذا تزيدون؟ ماذا تريدون؟ الحمد لله. قال المؤلف: هذا الذي سمعت واعلم أن التشريع المتعلق بما يصلح الجسد فإنه يدور على تحريم ما حرم الله تعالى من المطعومات والمشروبات والمنكوحات، وعلى تحريم المفاسد والمضار التي تضر بالإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو عقله أو دينه، من الكليات الخمس التي اتفقت جميع الشرائع الإلهية على صيانتها والمحافظة عليها، ووضعت لذلك العقوبات والجزاءات التي من شأنها أن تكفل صيانتها وسلامتها. كل ذلك من أجل إسعاد البشر وتجنبهم الشقاء والخسران. تعرفون الكليات الخمس وإلا لا؟ جميع الشرائع الإلهية تحرمها وتمنع منها. ما هذه الكليات الخمس؟ اسمعوا. أولا البدن، كل ما يضر ببدنك يا ابن آدم حرام، ما تسأل، ثق. قل لي كيف؟ التجويع حلال، تربطه في ساو يجوع في البيت يجوز، تضميئه وتعطيشه يجوز، صفعه وركله يجوز، جلده بالعصا يجوز. ماذا يجوز؟ أن تسقيه السم يجوز. كل ما يضر بجسم الإنسان حرام. لما؟ ليبقى جسم صالحا ليؤدي الوظائف التي خلق من أجلها، أي من أجل أن يعبد الله حتى يلقى إلى السماء. الكلية الثانية المال، كل ما يضر بمالك حرام، الإسراف حرام، سرقة المال حرام، الغش في المال حرام، خلف الوعد فيه حرام، التبذيع حرام، كل ما يضر بالمال حرام. لما؟ لأن المال قوام الأعمال، أموالكم التي جعل الله لكم قياما، لا يحل أن تمزق ربع ريال وأنت عاصي وآثم. الكلية الثانية عرفتم. الثالثة العقل، كل ما يضر بالعقل حرام، ما تسأل. الحشيشة، الأفيون، الكوكايين، السحر، المغناطيس، التنويم، كل ما يضر بعقل الإنسان حرام، لأن العقل به قوام حياته، فإذا أفسدوا على عقله ضاع، كيف يعبد الله؟ فلهذا الخمر حلال، تضر بالعقل وإلا لا؟ إذن حرام. السحر حلال وإلا حرام؟ لما؟ يضر بالعقل وإلا لا؟ باقي ماذا من الكليات؟ العرض، العرض مصان وإلى مهان؟ فيكم من يقال له يا ابن كذا ويسكت، أو يقول فعلت بكذا ويسكت، يقتل. العرض يحميه الإنسان كما يحمي بدنه وماله. فلهذا لو قال إنسان لأخي يا زاني، والله لا يجلدن 80 جلد أمام المسجد، أو يأتي بأربعة شهود على أنه زنى. لماذا؟ لأنه لطق هذا المؤمن ومزقه وضربه في الصميم، مزق عرضه. وبعد العرض ماذا؟ الدين، ورأس كل شيء الدين. كل ما يضر بالدين حرام، ما تتردد. وهنا تعرف ما يضر بالدين؟ تعرف ولا لا؟ أكل الحرام يضر بالدين، الكذب يضر بالدين، الاستهزاء والسخرية يضر بالدين، إهمال الصلاة في أوقاتها يضر بالدين، وهكذا. والآن هل بين المستمعين مدخنون؟ إن شاء الله ما في، الحمد لله، ناجحت الدعوة. قبل 30 سنة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دعوت لوليمة 50 رجلا إن لم تضع علب الإطفاء للسجائر ما أنت بشيء، لابد وأن تضع علب ليطفئون السجائر فيها. والله العظيم، عرفتم ولا لا؟ ذاك المجلس فيه 50 رجلا، ممكن 10 لا يدخنون و40 يدخنون، حتى النساء. ومضت دعوة الرحمن، الآن لن تجد علبة يطفى فيها السجارة في بيت مؤمن مهما كان الضيوف، حتى ولو كان رؤساء. الحمد لله. عرفتم هذا ولا لا؟ ويجلس معك في المجلس، في المجلس 10 20 50 والله ما بينهم واحد مدخن. في الوقت الذي لما كاد لنا العدو، والله يا أبنائي بعيني علب الحلويات في شكل سجاير يشتريها الطفل، يخرج من باب المدرسة إلى الدكان ليمسك حبة الحلوى وكأنها سجارة أمريكانية، رأسها أصفر كأنه ذهب. ولكن انتصرت دعوة الحق عليهم، انهزموا. كيف؟ لأننا قلنا لهم التدخين يضر بالكليات الخمس، ونحلف لهم بالله ما هو بكلية واحدة، بالكليات الخمس. أولا التدخين يضر بالبدن، إن عقد مؤتمر في باريس منذ حوالي 50 سنة مؤتمر طبي، فاتخذوا قرارا بأن 75% ممن يموتون بالسرطان الرئوي هو نتيجة التدخين، 75%. لو كانت رحلة الطائرة من القاهرة إلى المدينة 100 رحلة يسقط منها 75، فيه مو من يركبها؟ في من يفتك بجواز الركوب؟ والله ما تجد إلا إذا جن الناس. فكيف تعرف 75% يموتون متأثرين بالتدخين وتدخن؟ ثانيا يضر بالمال وإلا لا؟ راتب المعلمة 80 ريال أيام التدخين، 80 ريال، علبة السجارة بنصف ريال كذا، كل يوم علبة 30 علبة بكم؟ 15، أسقطها من 80، 65 ريال ينفقوا على الأسرة كاملة، و15 ريال يحرقها. هذا عاقل؟ هذا أفسد ماله ولا لا؟ وفي من يدخن علبتين في اليوم، ما علبة واحدة، ويركب السيارة ويدخن، لا إله إلا الله، ما يخجل، ما يخجل، ما ربي في حجور الصالحين، ما تعلم الهدى ولا ذاق طعمه، كيف تلوم يا هذا؟ ضرب التدخين وإلا بالبدن وبالمال وإلا لا؟ وبالعرض يضر أو ما يضر؟ قبل أن نصاب بهذه الورطة كنا إذا مرانا بشاب رجل يدخن ويشاهدك أنت أستاذ وإلى شيخ كبير يطفئ السجارة في كفه، يمسكها ويطفئها حتى ما تفهم أنه يدخن، خشية أن يتأذى بعرضه وإلى لا؟ وما رأينا شابا تزوج أو لم يتزوج يدخن أمام أمه أبيه، فيه حاصل هذا، ما سبب الحياء؟ والحياء من الإيمان. وأوضح من هذا نقول لهم لو كان التدخين إيش فيه كما تقولون لكان الإمام على المنبر لما يخطب الخطبة الأولى ويجلس في الثانية يستريح بعض اللحظات يشعل سجارة وبعد يقوم. في من يبقى يصلي في المسجد معاه؟ يهربون ولا لا؟ ويلعنونه، ماذا فعل؟ يجوز، ايش فيه؟ جائز. اذا يمس بالعرض ولا لا؟ يمس بالعرض. وماذا بقي الا الدين؟ العقل. العقل عندكم، روحوا إلى مكاتبكم موظفيكم وهو صائم وهو ينعس على المنضدة، يا سيد المعاملة يقول له أنا ما دخنت اليوم، أنا عقلي سامحني، تعال بكرة إن شاء الله. يغضب على مرأته، يصفع ابنه، لما يقول ما دخل لأنه صائم، عرفتم؟ بل يسب الله ويكفر، يقول صائم أنا ما استطعت. ومعنى هذا يضر بالدين بالعقل وإلا لا؟ يضر بالعقل. وأخيرا كل ما يضر بالدين فهو حرام، يخرج صاحبه من الإسلام. وهذا التدخين يضر بالدين. اسمع هذا البيان. في غزوة من الغزوات اضطر المجاهدون رضوان الله عليهم إلى أكل الثوم والبصل، ما في خبز ولا تمر. لما وصلوا إلى المدينة جاء هذا البلاغ: أيها الناس، من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يلقي السجارة عند باب المسجد يدخل، والله ما جاز له أن يدخل، لا يصح أن يدخل بيت الله، يعفنها بوائح الكريهة. الله الله، كنا في نادي الترقي ويدخل المدخنون، يصب المطر عليهم، يدخلوا ثيابهم تسيب المطر ويصلوا في المسجد، فنجد رائحة الدخان في المسجد. عرفتم أيام كانت الحصر. إذن أقبح من هذا كله أن عن يمينك ملكا كريما وعن شمالك آخر يتناوبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، تهينونهم وتبصقون في وجوههم وتنفخون الدخان المنتن في وجوه تلك الأمة الطاهرة النقية. ذي وحدها لو يعرف مؤمن يغمى عليه. والرسول يقول: من أراد منكم أن يبصق فلا يبصق عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، والمدخن في وجه الملك، كيف يبقى مؤمن هذا؟ أكثرهم يموت على سوء الخاتمة. والشاهد عندنا كل ما يضر بالكليات الخمس حرام. يا من يريدون الركوب إلى الملكوت الأعلى، أما من يريدون الهبوط إلى الدركات السفلى شأنهم، لا يضرهم ما فعلوا. لكن تريد أن تخترق سبع سماوات، بين كل سماء وسماء 500 عام، وسمكها 500 عام، 7500 سنة، حتى تنزل في دار الأبرار، ما تستطيع أن تترك حتى التدخين. عجبا لك يا عبد الله. آمنا بالله. العذر هو أننا ما علمناهم، ما ربيناهم، ما تربوا في حجور الصالحين. أم تدخن وأبوه يدخن، ماذا ترج منه أنت؟ قال الكل الخمس التي اتفقت جميع الشرائع الإلهية على صيانتها والمحافظة عليها، ووضعت لذلك العقوبات والجزاءات التي من شأنها أن تكفل صيانتها وسلامتها، كل ذلك من أجل إسعاد البشر وتجنيبهم الشقاء والخسران، لأنهم عبيد الله. قال: وأما التشريع المتعلق بإصلاح الروح، ذاك الذي تقدم تشريع متعلق بالبدن، لكن هنا تشريع يتعلق بإصلاح الروح، فإن هذا التشريع يدور على الوظائف والأعمال التعبدية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأمر بفعلها، كالصلاة والصدقة والصيام والحج والعمرة وغيرهما. ولما كان أمر الروح من أمر الرب جل وعلا، إذ قال جلت قدرته: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الروح من شأن الله تعالى. ومن قال كيف؟ قلنا: أين روحك؟ لما إذا فارقتك ميت؟ أين روحك؟ كيف سرتك التيار الكهربائي؟ ما تضبط في مكان معين؟ كيف؟ أمرها إلى الله، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فإن الإنسان مهما أوتي من العلم سيبقى يجهل حقيقة الروح وشأنها، وإذا كان كذلك فإنه ليس له أن يعرف ما تزكو به الروح أو تطهر، ولا ما تتدس به وتفسد. فلولا أن الله تبارك وتعالى شرع عبادة الصلاة مثلا، ما كنا لنهتدي بالعقل إلى أن الصلاة تزكي النفس وتقرب من الله تعالى. ولولا أن الله سبحانه وتعالى حرم الزنا ما كنا لنعرف أن الزنا تتدس به النفس وتخبث. وفوق هذا وذاك، إن مما يطهر النفس ويزكيها أو ما يفسدها ويدسيها من الأقوال والأعمال يرجع إلى حكمة الله تعالى التابعة لمشيئته وإلى سنته التي لا تتخلف في المخلوقات. فإنه كما أودع الماء حكمته في إزالة أوساخ الجسم بالماء وجعل ذلك سنة لا تتخلف، أودع ما شرعه من أقوال العباد وأفعالها أودع حكمته التي تطهر النفس البشرية وتزيل أدرانها وأوساقها. فكما لا تتخلف سنة الله في إزالة الماء للأوساخ عن الأجسام، فإنها لا تتخلف كذلك في إزالة العبادة التي وضعها الله للأدران التي على النفوس البشرية. الماء يغسل الجسم ولا لا؟ وكلمة سبحان الله تغسل الروح، تأخذ عذرة وتلطخ بجسم يتلطخ ولا لا؟ تقول كلمة باطل تتلطخ النفس. قال فقد يصبح من غير المعقول أن يزيل الماء الوسخ الظاهر ولا تزيل العبادة الدرن الباطن. كيف الماء يزيل الوسخ ووضعه الله عز وجل والعبادة ما تزيل وسخ الروح؟ مستحيل تتخلف. لماذا الماء ما يتخلف؟ خذ الماء واغسل تنظف، والروح كذلك إذا غسلتها بلا إله إلا الله والحمد لله ما تطهر تطهر. ومن قال بالتفرقة بينهما فقد حاول أن يبدل سنة الله تعالى، والله عز وجل يقول فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الطعام يشبع وإلا لا؟ الماء يروي وإلا لا؟ النار تحرق وإلا لا؟ السكين يقطع وإلا لا؟ إذن وسبحان الله والحمد لله والله أكبر تزكيان النفس وتطهيرها، لا تتبدل سنن الله. قال وإنما قد تؤدى العبادة، انتبهوا، وهذه كلها مقدمة لعبادة الحج. إذا أحرفتم كيف تحجون؟ جنيتم ثمارا وعدتم أطهارا نصفيا، ذي مقدمة. قال وإنما قد تؤدى العبادة أداء ناقصا تفقد به خاصيتها، فيجعلها ذلك لا تؤثر في النفس بالتطهير والتزكية. كما هو الحال أيضا لو أنها أديت أداء كاملا تؤثر في النفس بالتطهير والتزكية، كما هو الحال لو أنها أديت أداء كاملا. كما أن الماء نفسه إذا لم يحسن استعماله في غسل الأجسام فإنه لا يؤثر في تطهيرها. الماء إذا لم تحسن كيف تغسل؟ تلطخ الثوب والجسم وما تغسله، لا بد من علم وإلا لا؟ كذلك العبادة، كما أن الماء نفسه إذا لم يحسن استعماله في غسل الأجسام فإنه لا يؤثر في تطهيرها، لا سيما إذا خالطه شيء لا يتلائم وطبيعته فإنه يفقده خاصيته بالكلية. كالعبادة مثلا إذا لابسها شرك أو رياء فإنها تفقد خاصية التطهير منها وتصير إثما يدسي النفس نفس صاحبها. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم. ومن هنا نعلم أن صلاح البشر جثمانيا وروحيا متوقف على العمل بما شرع الله لهم وأنزل عليهم، فبقدر انقيادهم لذلك التشريع وعملهم به تعظم سعادتهم أو تقل. وأن ما وضعه الله تعالى لإصلاح النفس من أنواع العبادات لا يؤثر في النفس بالزكاة والطهر إلا إذا نفذ كاملا بصفته وكميته وبجميع متعلقاته ومستلزماته. ومن هنا أيضا يتبين لنا خطأ المبتدع وضرر الابتداع في الدين وخاصة في العبادات، وأن البدعة وإن قصد بها أو قصد بها صاحبها ثمرتها المرجو منها من تطهير النفس وتزكيتها لا تحقق ذلك أبدا، لأن الله ما شرعها، وأنها وإن لم تدس النفس وتدنسها لا تطهرها ولا تزكيها. ولما لا يكون إلا ذلك وخالق الأرواح والعالم بما يصلحها ترك عمل تلك البدعة فلم يشرعه، وما لم يشرعه سبحانه وتعالى لا يكون إلا خاليا فارغا من مادة التطهير التي أودعها ما شرع من ضروب العبادات وأصنافها. تعرفون عن البدعة ولا لا؟ تعرفون البدعة؟ هيا نبتدع الآن بدعة تعرفونها، هيا نذكر الله الله الله الله الله الله إلى أن يؤذن العشاء. نثاب على هذا؟ هل رسول الله علمنا هذا؟ فكيف ببدعة هو هو هو هو هو ساعتين وثلاثة الله أذن في هذا؟ هذا تزكو عليه النفس؟ هذا تعرفون الطواف بقبور الأولياء وإلى لا كما يطاف بالكعبة؟ الله أمر بهذا؟ هذا الطواف يزكي النفس؟ لو تطوب بحجرة الرسول 70 مرة والله ولا حسنة واحدة، وطف ببيته الوحيد في العالم 7 أشواط تأخذ جزاء على الفور زكاة نفسك. هل يوجد في العالم حجر يقبل ويتمسح به؟ ما يوجد، وإن كان المسلمون يتمسحون بكل شيء، عرفتم؟ ولم يضع الله في الدنيا كلها إلى حجر واحد. في من لامك إذا لمست الحجر الأسود وقبلته؟ في من قال هذا منكر؟ لا، لأن الله أمر. لكن والتمساح بالقبور والجدران والحيطان عبادة هذه يعبد الله بهذا؟ قال وبناء على ما تقدم فإن البدعة في الدين قبيحة وقبيحة جدا، وأقبح منها المبتدع، فإنه أقل ما يقال فيه إنه نازع ربه في التشريع. المبتدع ما قال رب بعدنا وشرع ولا لا؟ يبقى مؤمنا هذا؟ من هو هذا الذي يقول رب يترك وأنا أشرع لعبادك؟ ولهذا المبتدع من شر الخلق. عرفتم قبح البدعة ولا لا؟ قال والله يقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب أو قال على الله ما لم يقل. ومن أعظم المفاسد القول على الله بغير علم، قال تعالى في بيان المفاسد العظمى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قاله عز شأنه في سياق بيان ما حرم من أصول المفاسد، والمبتدع قائل على الله بدون علم من غير شك، ومن نازع ربه حقه في التشريع وافترى عليه بنسبته البدعة إلى الدين فلما لا يلعن على لسان سيد المرسلين لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وإذا كانت البدعة تدس النفس وتدنسها فلما لا تسمى ضلالا وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال: شر الأمور محدثاتها. وبهذا تعرف أن الزيادة في الدين كالنقص فيه، وأن كل من النقص والزيادة مخرج للعبادة عن حقيقتها، مذهب لما أودع الله تعالى فيها من طاقة الإصلاح ومادة التطهير. وأن العمل الديني الذي هو من جنس العبادات إذا لم يكن عليه إذن الله ولا إذن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو عمل باطل مردود على صاحبه. وكيف وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سمعتم هذا البهلول ما يقول؟ قول نبه أخواننا الغافلين. قال: يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويعمل هكذا وينكصي وينحني. أنا علمتكم، افهموا أن احترام الرسول ميتا كاحترام حي. الذي تعمل معه وهو حي يعمل معه وهو ميت. فنسألكم بالله، لو كان الرسول جالسا بين أصحابه في الروضة أو في البيت، لما تدخل تسلم عليه ماذا تقول؟ أسألكم بالله، تقول: السلام عليك يا رسول الله، وتبدأ تدعو؟ يفعل هذا عاقل؟ ويصلي أول ركعتين ما يصلي أول روح للقبر، هذه أكبر من رصيده. اسكت يا مبلغ. يقول أيضا: يجي من بلادي رأسا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السنة أن يصلي أولا ركعتين في المسجد، فإذا حي بيت الله ذهب إلى رسول الله وسلم عليه وعلى صاحبه. هو يقول: يأتي من بلاد من جدة رأسا إلى القبر، لا، أولا صلي ركعتين تحية المسجد، وبذلك تتم الزيارة، إذ الزيارة للمسجد لا للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما هو في حاجة أبدا إلى زيارته. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. لما يكرمك الله وتأتي إلى المسجد فتزور فتصلي ركعتين، حينئذ أسعد حالك أن تقف بين يدي رسول الله وتسلم عليه وعلى صاحبه، لأنك تأتي من بلادك لتسلم على الرسول. والله ما يقبل الرسول هذا، لأنه يحبكم. تنفق 5000 ريال لتسلم عليه، وأعطاك إذن تسلم عليه في كل مكان، تبهلول ولا عاقل؟ تنفق 5000 ريال لتسلم على الرسول، والله ما رضي الرسول بهذا. تعرفون الواقع ولا لا؟ عندما نجلس بين يدي الرب نناجيه، أما نقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والله كأنك بين يديه وهو حي على الفور في أي مكان كنت. هذا يحصل وتنفق 10000 ريال من أمريكا من أجل أن تسلم على الرسول؟ الرسول ما يقبل هذا، والله ما يرضى. أو ما فهمتم؟ الرسول يريد أن يؤذي المؤمنين، وهو يعلم. هو قال: صلوا علي حيثما كنتم وسلموا فإن صلاتكم تبلغني. لماذا إذن تتكلف أنت وتأتي؟ لكن إذا جئت لزيارة المسجد وأكرمك الله بهذه الزيارة، أحب شيء إلى عبد المؤمن أن يقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه في أدب واحترام، ويسلم على صاحبه ويمشي، لا أن يعمل هكذا ولا أن يقبل الدعاء ولا يصيح. كل هذا عمل باطل، والجهل هو سببه. أتعبناكم، ذي مقدمة للحج إن شاء الله، غدا نصل إلى المبادئ الحج، وصلى الله على نبينا محمد وعلى.